Yeah.

تصلح قبل ما تبني مسجد يا غالي على دلي يا ابويا قبل ما تبني مسجد يا خالي ما دام حظك يتصلح خليك بالوعي مسلح أسس وابني مسلح قبل ما تبني أسس يا خالي على دي يا ابويا قبل ما تبني أسس يا خالي اللي وديك ويجيبك اللي وديك ويجيبك لازم يعرف واجبك خلي فلوسك في جيبك قبل ما تبني أسد يا خالي ولدي يا ابوي قبل ما تبني أسد يا خالي اللي وديك ويجيبك لازم يعرف واجبك خلي فلوسك في جيبك قبل ما تبني أسد يا خالي.